Oh.

وثمود الذين جاءوا والصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد كَلَّا إِذَا وَبَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ.